أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل أن نبدأ بباب الشركة، راجعني بعض الطلبة حول المسألة في آخر مسألة من المسائل الوكالة، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. يعني ذكرت فيما يظهر بأنني فرقت بين النفي ودعوى النفي ودعوى الهلاك، ويقبل قوله في نفيه يعني نفي التفريط والهلاك مع يمينه، لأنه أمين، لأنه أمين، ولذلك يقبل قوله ولا يحتاج إلى بينة، ولا يحتاج إلى بينة، وإنما اليمين فقط. فتنبهوا لهذه المسألة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. حسنت. هذا باب جديد اسمه باب الشركة، وهو ضمن باب المعاملات. والشركة في اللغة تضبط على شركة بوزن سرقة، والشركة بوزن نعمة، وشركة بوزن تمرة، بمعنى هي مصدر، والمقصود بالشركة هي الخلطة أو الاختلاط. والمصنف رحمه الله تعالى عرفها على غير عادته في هذا الكتاب، فإنه لا يعرف، ولكن احتاج إلى أن يعرف، وذلك للتمييز في باب الشركات، في باب الشركات. قال: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب فلقد وردت جملة من النصوص في القرآن تشير إلى مشروعية الشركة. يقول الله جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فجعل الخمس مشتركا بين أهل الخمس الباقي. ويقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبين الله جل وعلا الاشتراك في الميراث بين الذكر وبين الأنثى. وأيضا يقول جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. فربنا في هذه الآية جعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصناف الثمانية. ويقول جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء هنا الشركاء. وأيضا يقول جل وعلا: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشركه في، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشركه في أمري، أشدد به أزري وأشركه في أمري. والمقصود بأن هنا أيضا هي اشتراك، اشتراك. هذه النصوص كلها تفيد معنى الاشتراك في الشرع. أما السنة فهناك جملة من الأحاديث، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن. والسنة التقريرية تشير إلى مشروعية الشركة. أما الأحاديث فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، وأهل العلم من أهل الفقه يستدلون به استئناسا. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد أيضا محل كلام: يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا، يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا. وأيضا حديث السائب ابن أبي السائب قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شريكي، فلما كان بعد المبعث أتيت إليه، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم. فقلت له: كنت نعم الشريك الحديث. وهذا الحديث أيضا محل كلام عند أهل العلم. والعمل جار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الشريك وعلى الشراكة، لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشتركون في الأموال في الأبدان أيضا، كانت المضاربة معروفة. يقول جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. بل ورد أن بعض الصحابة كانوا يشتركون في الأسارة كعمار وسعد، كانوا يشتركون في جمع المباحات كالحشيش والاحتطاب وغير ذلك. ومجموع هذه الأحاديث كلها يفيد عملا وإن كانت أسانيدها محل نظر. والإجماع منعقد على مشروعية الشركات أو الشركة في الجملة، حكى ذلك ابن قدامة وابن المنذر بن هبيرة وجمع ممن لهم عناية وتصنيف في أبواب الإجماع. قل ابن المنذر: وأجمعوا على جواز الشركة في الجملة وإن اختلفوا في أنواع منها. ابن هبيرة أيضا يقول: واتفقوا على جواز الشركة، أو اتفقوا على أن الشركة جائزة في كل مطلق التصرف. والعقل يقتضي ذلك، بل هي من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة. فليس كل أحد لديه مال يستطيع تقليبه في التجارة والسوق، فبعض الناس لديه أموال لكن لا يستطيع التجارة بها، إما لقلة الخبرة وإما لخوف وإما لانشغال بأمور أخرى. ولذلك جاءت الشريعة فأباحت الشركة، وهذا من محاسنها. والأمر الآخر أن الشريعة تدعو إلى إدارة الأموال وإلى تحريكها وإلى العمل، ذلك أن الأموال إذا بقيت راكدة فإن هذا يؤثر على الاقتصاد وينقص الأموال، وأما إذا تحركت فإنها زادت وزادت من قيمتها ودعمت الاقتصاد القومي والمحلي وأيضا الاقتصاد الشخصي بالنسبة للإنسان، فهو يستفيد من هذه الشركة. ولأجل هذا تأتي هذه الشركة وإباحتها لتمثل صورة من محاسن الإسلام الجميلة. لكن العلماء اختلفوا، هل الأفضل للإنسان أن يدخل في شراكة مع الآخرين أم أنه يعمل لنفسه؟ قولان مشهوران. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الأفضل الاشتراك، الأفضل المشاركة، بمعنى أن يضع أمواله مع الآخرين شراكة، وذلك لما فيها من التعاون على البر والتقوى. قل جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك الشركة قد تكون بالأبدان وقد تكون بالأموال وقد تكون بالبدن والمال، فبعض الناس قد لا يكون عنده مال، فأنت إذا دخلت معه في شراكة أوصلت النفع إليه، أليس كذلك؟ بلى بلى، بمعنى أنك إذا أعطيته مال وقلت له ضارب لي في هذا المال نفعت أسرة. فإذا كان أكثر من شخص يقوم على هذا الأمر فلا شك بأن هذا فيه إعانة على البر والتقوى ومساعدة ودعم للآخرين من حيث النفع المادي، حيث النفع المادي. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأفضل أن لا يشترك الإنسان، أن لا يشارك الآخرين في ماله، قالوا: لأن السلامة لا يعدلها شيء، والشراكات هذه قد يدخل فيها، قد تجلب خصومات، قد تجلب خلاف، وهذا أمر في واقع الأمر مظنون، والمظنون لا يبنى عليه أحكام في مثل هذه الصورة، أمر في مثل هذا باب الأموال وكذا لا يبنى عليه ولا يحكم أو يجزم عليه. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل لمن لم يكن عنده قدرة على تقليب الأموال والتجار وعلى التخصص في أموال التجارة، فالأفضل له أن يشارك الآخرين، يشارك المأمونين من الناس، بمعنى يختار الأمين من الناس. وفي الغالب أن الشراكات ناجحة، في الغالب يوجد من الشركاء من يخون ويغدر ويخالف الشروط، وهذا راجع إلى أحد أمور. أولا تبيت النية الخبيثة السيئة، قول جل وعلا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، قاعدة هذه. وإن كانت جاءت في باب النشوز في جاءت في باب علاج النشوز، إلا أنها قاعدة. ولذلك كل من بيت نية الخير والصلاح والإصلاح وفقه الله عز وجل، إن يريد خيرا يوفق الله بينهم. الأمر الثاني وللأسف الشديد عدم وضوح الشروط بين الشركاء، فيقوم بعض الشركاء بناء على الثقة للوثائق، يعني يقوم بثقة، يقول ثقة في فلان صديقي وأنا وياه زملاء أصدقاء عشرة عمر مثل ما يقولون، ولا يضعون شروطا ولا يكتبون. والله جل وعلا يقول في آية المداينة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، حتى لو كان شيء صغير، لو كان 10 دراهم اكتبها، وش اللي ضرك؟ وش اللي ضرك؟ فكيف إذا كانت شركات؟ وأغلب الذين يختصمون في أبواب الشراكات هذه لما تتأمل تجد بأن هناك يعني عدم كتاب، وليس هناك شروط واضحة، وإنما ثقة. أنا دائما أقول مع الثقة وثائق، يعني الثقة على العين والرأس، لكن وثق، لأن الله جل وعلا يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. فهذه أحد الأسباب الخطيرة التي تقود إلى هذا الخصام والنزاع. طبيعة النفس البشرية ميالة إلى حب المال، النزوع إليه، وقد ينزغ الشيطان بينهما، ينزغ الشيطان، وقد يكون أصل المسألة خلاف على أمر تخلف شرطه، ثم يتطور ويتدحرج إلى أن يكون مشكلة ورم كبير بينهما، ثم يستولي على مال صاحبه، وهذا حاصل، وهو قد اقتطع قطعة من النار، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بأن أغلب الخلافات بين الشركاء سببها مثل هذا الأمر. كذلك يعني التكاسل وعدم الإنصاف والعدل، يعني 2 شركاء، واحد يشتغل ويقلب الأموال ويجتهد ويبحث وكذا، والثاني عريض الوسادة، موسع وسادته وينام ويشخر، وإذا جاء يقول لا ناصفني، كيف يناصفك وهو الذي يشتغل ويتعب وهو الذي يقلب الأموال وهو الذي يخطط؟ هذا غير صحيح. ولذلك من العدل أن تعطيه مقابل عمله واجتهاده. المقصود بأن الأفضل الاشتراك، الأفضل الاشتراك. وهل يجوز مشاركة الكافر؟ هذه مسألة خلافية، جمهور الفقهاء على الجواز، جمهور الفقهاء على الجواز، قالوا يجوز مشاركة الكافر، لأن كل من جاز البيع والشراء معه جاز إيش؟ جازت مشاركته. النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعا له عند يهودي على كف من شعير، وأيضا شارك في الجاهلية أقواما كالسائب بن أبي السائب. وبعض العلماء استثنى مباشرة المال، قالوا لأن الكافر غير مأمون من جهة بعض المعاملات، فقد يتعامل بالربا ويتعامل ببيع خنزير أو خمر. فنص الحسن البصري وغيره على أن المسلم إذا هو الذي يباشر العمل فلا بأس، أما إذا لم يباشر فيكره، إذا لم يتصده العمل فيكره، إلا يكون هناك شرط. فإذا اشترط عليه بأن يتجر في نوع معين كالأقمشة، أدوية، خشب، حديد، سمك، شيء من هذا القبيل، فالأصل فيه الجواز. الشركة من حيث العموم تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة إيش؟ عقود. هذا من حيث الجملة، وهذا مهم نفهم هذه المسائل قبل أن نلج إلى شرح مسائل الشركات، معرفتها مهم. شركة أملاك هذا النوع الأول، والثاني شركة عقود. شركة الأملاك هذه على قسمين، شركة إجبار وشركة اختيار. ما معنى شركة أملاك؟ أن يشترك اثنان في عين أو منفعة. مثال العين أن يشترك في إرث. الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فاشترك في هذا المال. فقد يكون الميت خلف دارا، الدار لمن هذه؟ للورثة، يشتركون في منفعتها. وإذا باعوها اشتركوا في إيش؟ في قيمتها، في ثمنها، على حسب أسهمهم في الميراث. الوقف كذلك، لو جاء واقف وقال هذه الدار وقف لطلاب الفقه خاصة الذين يدرسون زاد المستقنع في مسجد الملك فيصل، فكلكم تشتركون في هذا الوقف، هذه يسمى شريك، تنتفعون بهذا الوقف، سكنة أو مثلا قيمة الأجار أو أي شيء يصدر عن هذه الدار. ولذلك هي على نوعين، شركة إجبار شركة اختيار. الإجبار مثل إيش؟ الإرث. الإرث إجبار هذا وليس اختيار. فيشترك الذكر والأنثى بهذا المال، للذكر مثل حظ الأنثى بهذه العين مثلا. وكذلك الوقف مثلا، الوقف إجبار يعني ليس اختيار. فإذا أوقف شخص على مجموعة 2-3-10 هذا إجبار، يعني الجميع ليس اختيارا، الجميع يشترك في منفعة هذا الوقف أو في عينه. الاختيار بأن يشترك اثنان في سيارة مثلا، يجي اثنين يقول أنا ما عندي قيمة سيارة كاملة، وش رأيك أشترك أنا وإياك نشتري سيارة ونستفيد منها، هذه شركة، أقوم أنا وأنت مثلا ندفع قيمة سيارة شراكة بيننا، نطلع فيها للدوام، نطلع فيها للعمل، للحاجيات، هذه شركة. اثنين يشتركون في منزل، مثل بعض الأشقة ما عندهم، يعني الواحد منهم ما عنده قيمة المنزل، فيقوم هو وأخوه فيشتريان منزلا يسكنان فيه، هذه شراكة ولا لا؟ شراكة. إذن هذه تسمى اختيار، اختيار. ولذلك ربنا جل وعلا قال في مسألة الإرث فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث، شركة إجبار وليس شركة اختيار. هذا هو المعنى، بمعنى أن في شركة الإجبار شركة الأملاك هذه ملك، هذا راجع لك، في شركة الأملاك يتصرف كل إنسان بما بحصته من العين أو المنفعة، بحصته من العين أو المنفعة، ولكن لا يتصرف بماذا؟ بحصة صاحبه، حصة صاحبه. وإذا تصرف بحصة صاحبه فإنها تؤخذ من حصته، إلا بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يصار إلى تصرف الفضولي، فإذا أذن جاز ذلك، إذا أذن جاز ذلك. هذا هو النوع الأول، وهذا هو ليس مبحثنا في باب الشركة، ما نبحث في شركة الأملاك. شركة الأملاك نبحثها وين؟ تأتي مسائل ضمن أبوابها، في الوقف، في الإرث مثلا، أبواب الفرائض، يعني يتطرق لها الفقهاء. فنحن ذكرنا هذه المسألة فقط من باب العلم بالشيء، لكن ليست هي ما نحن بصدده. الذي نحن بصدده النوع الثاني من أنواع الشركة، وهي شركة العقود. ولذلك المصنف رحمة الله عليه لما عرف الشركة ماذا قال؟ قال هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق هذه شركة الأملاك، أو تصرف هذه شركة العقود، هذه شركة العقود. ولذلك اجتماع في استحقاق وتصرف. أوسع المذاهب في أبواب الشركات من هم؟ الحنابلة. الحنابلة من أوسع المذاهب في أبواب الشركات. وأضيق المذاهب في أبواب الشركات من هم؟ الشافعية. فالشافعية المذهب عندهم لا يجيزون إلا شركة واحدة، وهي شركة العنان فقط، أما باقي الشركات فلا يجيزون، هذا المذهب. وإلا بعض فقهاء الشافعية يذهبون إلى ما يذهب إليه بقية الفقهاء. لكن أوسع المذاهب في مسألة الشركات هم الحنابلة، حنابلة، ولذلك عندهم شركة العقود على خمسة أضرب، شركة العنان، الشركات عندهم عفوا شركات عندهم شركات العقود خمسة، شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة، وبعض فقهاء الحنابلة يذكرون أربعة: العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. أما شركة المفاوضة فهذه يذكرون بأنها في هذه الشركات الأربع، هي داخلة في هذه الشركات الأربع. بالنسبة للفرق بين شركة العقود ذكرت هذا، شركة العقود وشركة الأملاك بينت ذلك. بالنسبة للشركات هل هي من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة؟ هي من العقود الجائزة. ذكرت لكم فيما سبق الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز، ما هو؟ ها؟ محمد؟ ها؟ أي؟ واللازمة؟ طيب تفضل. قال: وهي أنواع، فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريك. نعم، شركة العنان هذه أول أنواع الشركات، شركة العنان بالكسر، سميت بهذا الاسم قيل لظهورها، وهي أنهما ظاهرا بإخراج المالين، ظاهرا بإخراج المالين، يقال عن الشيء إذا ظهر، مثل ما قال امرؤ القيس: فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في ملاء مذيل، يعني ظهر لنا. وقيل سميت لاشتراكهما فيما يعن من الربح ويظهر، وقيل سميت لأنها من المعاننة أي المعارضة، وقيل وهذا أقرب سميت بذلك أخذا من عناني دابتي الرهان إذا كان في السباق يتساويان، لأن كلا الشريكين يبذلان المال والبدن ولذلك يتساويان. وشركة العنان جائزة بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء على أنها شركة صحيحة، ويستدلون لذلك بالأدلة العامة في الكتاب والسنة وبالإجماع المنعقد، وأيضا بما ورد عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، قلت له: ما حكم الصرف يدا بيد؟ فقال أبو المنهال: اشتركت أنا وشريك لي شيئا، أو اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أبي أرقم، فقال: ما كان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. هذا الحديث يحكي أن هناك شراكات كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرها مع مجموعة النصوص الواردة في القرآن والسنة، كلها تفيد مشروعية الشركة، ولا سيما الإجماع المنعقد على مشروعية شركة العنان. صورة شركة العنان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: أن يشترك بدنان بماليهما ليعمل فيه ببدنيهما، أن يشترك بدنان بماليهما ليعمل فيه ببدنيهما، واضح؟ يأتي رجل فيأتي بمال والآخر بمال، فيشتركان يعملان جميعا في هذا المال وتقليبه، وعلى حسب ما يتفقان. قال: وهي أنواع، فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا، ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما فينبذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. هذا هو الشرط الأول من شروط صحة شركة العنان. شركة العنان لها أربعة شروط، يعني لا تصح إلا بهذه الشروط الأربعة. الشرط الأول، طبعا هناك شروط في صحة البيع تذكرون لا بد منه، مثل أن يكون جائز التصرف مثلا، هذا مهم جدا، والملك وغير ذلك. لكن هنا الشروط الخاصة بشركة العنان، الشرط الأول أن يكون المال معلوما يخرج ماذا؟ المجهول منهما أو من أحدهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الغرر. فإذا اشترك اثنان ببدنيهما وبماليهما المجهول ما حكم الشركة؟ غير صحيح. من يضرب لي مثال كيف بماليهما المجهول؟ يعني عهدنا قريب بالأمثلة في الوكالة وغيرها، تحركوا بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن، كل منهما يشترك بنصيبه الموجود في البنك دون أن يبين. أحسنت، ما المجهول؟ قال اشتركت أنا وإياك شراكة في شراء الأقمشة بالمال الذي عندي في الصندوق والمال الذي عندك في الصندوق، ما هو المال؟ مجهول، ولذلك ما تصح. لا بد أن يكون المال معلوما، لا بد أن يكون المال معلوما. يقول أنا من عندي 100,000 وأنت من عندك 100,000، 100,000 إيش؟ درهم. يقول 100,000 درهم من عندي و 100,000 درهم من عندك، ونشترك في تجارة الأقمشة أو الأسماك أو نفسه مطعم مثلا، يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأن المال معلوم. قال ولو متفاوتا، ولو متفاوتا يعني لا يشترط أن يتساوى المالان أو المالين، وهذا قول جماهير أهل العلم. فيجوز أن يدفع شخص 100,000 والثاني 200,000، شخص يدفع 50,000 والثاني 100,000، يتفاوت المالان ولو متفاوتا، لا يشترط تساوي المالين، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض فقهاء الشافعية فذهبوا بأنه لا بد من تساوي المالين. لماذا؟ قال لأنه يقود إلى غبن، يقود إلى غبن، فقد يأخذ من الربح ما يساوي صاحب المال الكثير، ما يساوي صاحب المال الكثير، وهذا مردود، فإن الربح يكون على قدر رأس المال، كل واحد منهما يأخذ على قدر رأس ماله أو على ما يشترطه، أو على ما يشترطه. يعني الآن لو ضربت لكم مثال، الآن تشارك اثنان فدفع كل واحد منهما 100,000، 100,000 درهم، 100,000 درهم، يشتركان في عمل معين والربح على المناصفة، الربح على المناصفة، حكم الشركة صحيح. طيب سؤال ثاني، انتبهوا، اشترك واحد دفع 100,000 والثاني 200,000، 100,000 والثاني 200,000، 100,000، فقال والربح مناصف، الربح مناصف، فقال وافق، ما الحكم؟ صحيح. هذا يا شيء، حتى ما دام أنا رضيت، يقول جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن الصورة الثالثة وستأتي إن شاء الله، تشارك عند 100,000 وهذه 200,000، قال على أن يشترك على قدر رأس المال من حيث الربح، الربح من حيث الربح على قدر رأس المال، يصبح الربح يصنف، الربح يكون ماذا؟ 3/3، ثلث لصاحب المئة والثلثان لصاحب المئتين، صاحب المئتين. ولذلك أحيانا بعض أصحاب الشريك الذي عنده مال أكثر قد يرضى بالمناصفة لسبب من الأسباب، قد يكون يقول أنا لا أستطيع أن أعمل، أنت الذي تقلب المال، أنا بس عندي توقيع الشيكة مثلا، أو عندي مثلا كذا بالنصف، النصف أنا وأنت. بالعكس بل بعضهم قد يزيد، يقول لا أنت لك الثلثين ولي الثلث، مع أن رأس مالي أكثر بسبب أنه يحتاج إلى تقليب المال وليس عنده وقت للمشاركة. إذن حتى ولو كان متفاوتا فإنه يجوز ما دام أن المال معلوم. طيب، لكن هل يشترط أن يكون المال حاضرا؟ يعني هل لابد أن يكون المال موجودا حاضرا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. المذهب وهو قول جماهير أهل العلم قالوا باشتراط وجود المال فلا تصح الشركة في مال غائب أو على ما في الذمة. قالوا ما يجوز أن تكون ما يصح ما تصح شركة العنان إذا كان المال غائبا أو قال له على ما في ذمة فلان. هذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب. صورة المسألة: اثنان اشتركا بماليهما وبدنيهما، الأول جاب 100,000 والثاني قال والله أنا علي دين على عمرو في ذمة عمرو، إن شاء الله نأخذ منه إذا سنحت الفرصة ونبدأ بالعمل. المذهب على المنع، لأن ما يشترطون أن يكون المال حاضرا حاضرا. أو مثلا يقول والله الآن المال موجود في الدولة الفلانية أو مثلا سيأتي بعد شهر، المذهب على المنع. لماذا؟ قالوا لأنه يكون دينا ولا تصح الشركة على الدين. ابن القيم رحمة الله عليه بحث هذه المسألة بحثا طويلا وخلص إلى أنه يجوز، أنه يجوز، لأن الجمهور قالوا ما دام أنه دين فهو يترتب فيكون إيش يترتب عليه ماذا؟ ضرر، لأنه يقود إلى الغرض، غرض مجهول العاقبة، يكون مجهول العاقبة، ما تدري هذا صاحب الدين قد يعسر، عفوا الذي عليه الدين قد يعسر أو يموت مثلا أو يعجز عن التسديد، فيكون المال هذا مجهول العاقبة. ابن القيم يقول لا، ليس فيه غرض، لا يتضمن غرض، فما دام أنه رضي فإن الغالب السلامة، الغالب السلامة وليس التلف والهلاك. ولذلك يذهب رحمه الله تعالى إلى عدم اشتراط كون المال حاضرا. قال ليعمل فيه ببدنيهما. طيب إذا عمل أحدهما ببدنه والآخر بماله يجوز ذلك؟ يجوز، يجوز، لأن هذا هو الغالب على شركة العنان. لكن إن قال أنت تعمل وأنا كذا فيجوز، إلا إذا طبعا يجوز، فإذا اشترط أن يأخذ ربحا زائدا على عمله وتقليبه للمال فله ذلك. فينفذ تصرف كل منهما فيهما، يعني في الشركة ينفذ تصرف كل واحد في الشركة بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. اشترك اثنان، هذا دفع 10,000 وهذا دفع 10,000 بماليهما وبدنيهما، فأنا الشريك الأول أتصرف في 20,000 هذه، أتصرف في 20,000 بما فيه مصلحة الشركة. طيب ما الذي جعلني أو جعل لي الحق في أن أتصرف في 20,000 وأنا دافع 10,000؟ أولا لكوني أملك نصف الشركة وهي 10,000، والثاني لكوني وكيل عن الشريك الثاني فأنا وكيل عنه، فأتصرف في هذا المال بحكم أنني أملك ووكيل، أملك نصف الشركة ووكيل عن شريكه، وهو كذلك يتصرف بحكم ملكه لنصف الشركة وبحكم أنه وكيل عني. لكن هذا التصرف يجب أن يقيد في مصلحة الشركة. طيب لو قام مثلا وسوى هدايا لأصحابه وأقاربه من الشركة، ما حكم ذلك؟ ما يجوز، وإنما يكلف من ماله الخاص. سوى هدايا وأعطاها أصدقاء له كذا، قال والله مبسوط عند شركة وعمل له دروع، عمل له شيء وطلع لأصحابه أو جيرانه أو أصدقاء، نقول هذه محاباة ما تجوز، هذه محاباة ما تجوز. الثاني لو أنه مثلا أقام فأقرض شخصا من هذه الشركة، جاء شخص وقال والله أنا تعرفني وكذا أعطني 5000 قرضا، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز له أن يتصرف بحكم الوكالة محاباة أو إقراضا، لأن هذا يعرض الشركة إلى خطر، خطر، لأن الديون هذه في الغالب قد لا ترجع، يعني الدين هذا قد يعسر صاحبه ويحصل له شيء من الأمور التي تمنع السداد. أو مثلا يعمل في غير ما اشترطاه، قال له نحن نشتغل الآن شراكة في فتح مطعم مثلا، أو مثلا في شراء سيارات، أو في شراء قماش، فذهب وغير طبيعة العمل على خلاف ما اشترطاه، فإن هذا يتحمله ولا تحمل الشركة، لا يحمل على الشركة، وإنما يتحمله الشريك. نعم. قال: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح، وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. نعم، هذا الشرط الآخر، ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث، وهو أن يكون رأس المال من النقدين. ما المقصود بالنقدين؟ الذهب والفضة، ولا بد أن يكون من النقدين، وأيضا أن يكون مضروبين. إيش معنى مضروبين؟ مسكوكين، يعني بمعنى النقد الذي يعمل به، يعمل به، خلاف المضروبين ما هما؟ الخام، الذهب الخام والفضة الخام اللي ما سكت مثلا ولم تكن نقدا مضروبا، قالوا بأن هذا لا يصح. قال: ولو مغشوشين يسيرا. كيف مغشوشين؟ يعني مضاف إليهما من غير جنس الذهب والفضة. قديما كانوا يضيفون إلى الذهب شيء من النحاس اليسير تثبيتا له، وإلى الفضة أيضا شيء من النحاس اليسير تثبيتا له، هذا يسمى مغشوش غشا يسيرا، هو معلوم لدى الناس ما يضر، لأنه مفهوم لدى الناس ومعلوم. أما إذا كان مغشوشا غشا كثيرا فإن هذا لا يصح. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة شركة العنان، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشا يسيرا، والمقصود أن يكون من الذهب والفضة. عليه فإن كل شركة على المذهب طبعا، كل شركة ليس رأس مالها، لا يكون رأس مالها من النقدين المضروبين، ها، فإن غير صحيح، ليس كذلك؟ هذا ظاهر المذهب. فإذا كان مثلا رأس المال، رأس مال شركة العنان عروضا، قالوا لا يصح هذا المذهب، مثل أن يكون مثلا رأس المال سيارات، سيارتين من عندي وسيارتين من عندك، أو 100 صاع من الأرز أو البر و100 صاع أو الأرز من الأرز أو البر منك مثلا، أو مثلا أي شيء مما هو غير الذهب والفضة، قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الذهب والفضة هما قيم الأموال وأثمان المبيعات، لأن المرجع إليهم، المرجع إليهم، هذه العلة، قالوا لأنها قيم الأثماء، هي قالوا بأنها قيم الأموال وأثمان المبيعات. القول الثاني وما ذهب إليه المالكية، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن هذا الشرط ليس صحيحا، بمعنى بأنه لا بد أن يكون من النقدين، رأس المال يكون من النقدين، هذا ليس شرطا، وذهبوا إلى أن شركة العنان يجوز أن يكون رأس المال من النقدين ومن العروض، أو من الفلوس النافقة، الفلوس التي يعمل بها، يعني الرائجة بين الناس. قالوا لأن المقصود من الشركة هو التصرف في المالين وأن يكون الربح بينهما، واستثمار هذه الأموال كما أنه يكون في النقدين كذلك يكون في العروض والفلوس. والأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة والجواز، الحل والإباحة والجواز. إذن الصواب هو القول هي الرواية الثانية عن إمام أحمد، وهو مذهب المالكية أن الشركة تجوز أن رأس مال شركة العنان يجوز أن يكون بالنقدين وبالعروض وبالفلوس وبالفلوس. ولو أخذنا بالقول الأول ماذا يحصل للشركات الموجودة؟ ها؟ نحكم عليه بالبطلان وتسكر. ها؟ إذن القول الثاني هو الصواب، وهو الذي يتفق مع قواعد الشريعة من الأصل، من كون الأصل في الأشياء في المعاملات الحل والإباحة والجواز. قال ولو مغشوشين يسيرا كما ذكرت. ثم قال وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا أهم شرط من شروط صحة شركة العنان، وهو أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. لا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان، أن يكون مشاعا وأن يكون معلوما. إذن المشاع يخرج إيش؟ المعين. المشاع يخرج المعين، والمعلوم يخرج المجهول. المعلوم يخرج المجهول. زين، أضرب لكم مثال. اشترك رجلان، واحد دفع 100,000 والثاني 100,000، على أن يكون الربح بينهما، الربح بينهما. طيب إذا قال الربح بيننا، لك 1,000 درهم ولي 1,000 درهم، ما حكم الشركة؟ باطلة. لماذا؟ لأنهما عينا الربح، والشركة لا بد أن تقوم على العدل، لا بد أن تقوم على العدل. لو أنهما اشتركا 100,000 و100,000 فقال لك النصف ولي النصف، ما حكم الشركة؟ صحيح، لك نصف الربح ولي نصف الربح، لأن هذا تمام العدل. فقد تربح الشركة 10,000، كيف نقسم الربح؟ 5 و5. قد تربح الشركة 100 درهم، ها؟ 50 هنا و50 هنا، 50 هنا و50 هنا. طيب لو قلنا مثلا بأن هذا دفع 200 وهذا دفع 100، على أن الربح يكون 2/3 لهذا و3/3 لهذا، فإذا ربحت الشركة 10,000، صاحب الثلثين كم له؟ 6,666. ها؟ يلا 6,666، والثلث الباقي لي، الثلث الباقي لصاحب الثلث. بمعنى أن هذا هو العدل، هذا هو العدل. أما إذا عين قال لك 1,000 وكذا فإن هذا لا يجوز، ولذلك لا بد أن يكون ربح جزء مشاع. أحيانا يستعملون النسب، يقول 50% لك و50% لي، هي مناصفة، لكن أحيانا يقول 10% لك و90% لي، أو يكون 3 أو 4، يقولون 15 أو 25% لكل واحد، أو 15% لهذا و20% لهذا و15 لهذا، وهكذا. هذه يسمونها النسب، هي جزء مشاع، هي جزء مشاع. لكن متى ما إن حدد وقال لك كذا فإن هذا لا يجوز. قال معلوما، لا بد أن يكون معلوما. فإذا قال الشراكة الربح بيننا، قال اشترك 200,000 و100,000 وقال الربح بيننا، طيب بيننا كيف؟ ها؟ أحيانا في أعراف في بعض البلدان أنه بيننا يعني مناصف، يفهمون من معنى بيننا يعني على النصف، لكن لا بد من التوضيح، لا بد أن يكون الربح معلوما، الربح لا بد أن يكون معلوما، ويخرج المجهول. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع من زرع أو ثمر، فدل هذا على أن النبي شاركهم بجزء شائع، قال بشطر ما يخرج، يعني بنصف ما يخرج. كم يخرج؟ كم يخرج؟ الله أعلم، قد يكون 1000 وسق، 500 وسق، 100 وسق مثلا، المهم على النصف، على النصف، وهو جزء مشاع. الآن شرع في الأمور التي تبطل الشركة ولا تصح الشركة إذا وجدت هذه الأمور، قال فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معمول معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح، لم يصح. إذن الشركة لا تصح إذا لم يذكر الربح. ليش إذا لم يذكر الربح؟ لأن هو المقصود الربح. ما المقصود من الشركة؟ ها، طلب الربح. فإذا اشترك اثنان قال جيب 100,000 وأنا 100,000 خلينا نشتغل، سكتوا على هذا، ما ذكر الربح، تصح الشركة؟ ما تصح. لماذا؟ لأنها افتقرت إلى المقصود من هذه الشركة وهو الربح. الثاني أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، مثل يقول له شاركتك على شيء من الدراهم، شاركتك على أن يكون الربح شيء من الدراهم. طيب إيش هذا الشيء من الدراهم؟ درهمين، 3,000، هذا مجهول. ولذلك الجهالة تمنع التسليم، الجهالة تمنع التسليم. قال أو دراهم معلومة، دراهم معلومة ما ذكرنا قبل قليل في الجزء المشاع، يقول له شاركتك، تشارك على أن لك 1,000، لك 1,000 درهم والباقي لي، لك 1,000 درهم والباقي لي. فلو ربحت الشركة 10,000 وأخذ هذا الشريك الذي اشترط له 1,000، فكم يعود للشريك الثاني؟ 9,000. هل هذا عدل؟ لا، هذا ظلم، يقود إلى ماذا؟ خصومة ونزاع وشقاق ومحاكم ومخافر، صح ولا لا؟ ما حد يرضى. كيف تأخذ 9,000 وتعطيني 1,000 وأنا دافع نفس يعني رأس مال الشركة، نفس مال المال الذي دفعته، رأس المال الذي دفعته؟ إذن إذا قال دراهم معلومة، وإنما نقول جزء مشاع، جزء مشاع. أو قال أو ربح أحد الثوبين لم يصح، ربح أحد الثوبين لم يصح، قال نبيع أنا وإياك وما ربحه أحد الثوبين فهو لك، يعني مثلا الثياب الصينية ربحها لك والثياب الأوروبية ربحها لي، يصح هذا؟ ما يصح. أو قال مثلا اشترك في بيع سيارات، قال السيارات اللي نوعها ياباني، أي سيارة نبيعها نوع ياباني ربح لي، وأي سيارة نوعها كوري الربح لك، يصح؟ ما يصح. أو قال مثلا رجل عنده مكتب أو اشترك في مكتبة، قال ربح المواد القرطاسية لك والكتب الدينية أو الكتب الأشياء الثانية لي، هذا ما يصح، ما يصح. وذلك أولا كل ما مضى لا يصح لأن فيها جهالة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرض، والقاعدة أن الجهالة تمنع التسليم. الثاني أنها لم تقم على العدل وإنما على التفاوت الذي هو الظلم. والثالث أنه يفضي إلى نزوع إلى عفوا خصومة وإلى إلى نزاع. قال وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة، هذا سيأتي معنا، يعني بعد أبواب الشركة ستأتي معنا المساقاة والمزارعة. اللي حضر دروس المختصرات من يذكر معنى المزارعة ومساقاة؟ شيخ اسماعيل، هذا وين؟ مزارعة. أحسن. هي المساقاة على الشجر والمزارعة على الأرض، دائما احفظوا هذه، المساقاة على الشجر والمزارعة على الأرض. المساقاة أن يدفع الرجل الشجرة لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة، من الثمرة. يقول اسقي هذا النخل، اعتني بهذا النخل والثمن، الثمن جزء مشاع، نصف الثمرة لك، إذا خرفنا نصف الثمرة لك، ثمرة النخل. هذا هو، هذه المساقة، أن يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. المزارعة أن يدفع الأرض لمن يعمل فيها بجزء معلوم مشاع من الزرع، من الزرع. إذا المساقة على أيش؟ على الشجر، والمزارعة على الأرض. والمضاربة ستأتي إن شاء الله الدرس القادم، إن شاء الله سنبدأ بالمضاربة. فمثلا قال وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة، يعني يقول لك أيضا نفس، لأن أصل المساقاة والمزارعة هي شراكة ولا لا؟ شركة، هي شركة، شخص منه المال والثاني منه العمل والجهد، يعني المنفعة. لكن لو قال المساقي للعامل اسقي ذلك النوع الفلاني من الثمر، عفوا اسقي هذا الزرع، وأنا سآخذ مثلا اسقي هذا الشجر والتمر النوع الفلاني لي والنوع الفلاني الثاني لك، هذا ما يصح، ما يجوز. مثل ما ذكر المصنف أو ربح أحد الثوبين، لأن هذا قد يهلك وهذاك يسلم مثلا. أو قال اعمل بهذه الأرض، بهذه المزرعة، ازرع فيها واعمل فيها واحرث وازرع، وإذا طلع ثمر التفاح لي والبرتقال لك، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ نفس الأمر. كذلك المضاربة، المضاربة سيأتي إن شاء الله، أن يدفع الرجل المال لمن يعمل به بجزء مشاع، نفس الأمر الذي ذكره هنا. قال رحمه الله تعالى والوضيعة على قدر المال. الوضيعة ما هي؟ الخسارة. المقصود بالوضيعة هنا الخسارة، يعني الخسارة على رأس المال لا على الربح، لا على الربح، حتى ولو تفاوت المالان، هذا دفع 200 وهذا دفع 100. وهذا ضابط مهم، مر معنا الربح على ماذا؟ أحسنت، على ما شرطه. والخسارة لا، على رأس المال. اضبطوا هذه، الربح على ما شرطه، 80% لك و20% عفوا 80% لي و20% لك مثلا، يجوز؟ ها؟ طيب أسألكم سؤال، لو أن شخصا أعطى شخص مال قال أشترك أنا وإياك بهذا المال والربح كله لك، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأن القاعدة على أن الربح على ما يشترطه، لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب السؤال، هل يعقل أن شخص يدفع مالا لشخص ويقول الربح كله لك؟ يعقل؟ ليش؟ من باب التصدق عليه، حتى لا يكون له منة عليه، يقول له أنا وياك نشتغل وأنت ضعيف حال. الثاني ها؟ قد يكون باب التعليم، يريد أن يعلم ابنه أو مثلا يعلم أخوه كيفية التجارة، يقول خذ هذا المبلغ والتجر والربح كله لك. الثالث حفظ المال، حفظ رأس المال. عندنا دائما قاعدة شرعية وقاعدة دنيوية، أن حفظ المال، رأس المال هو الأصل، رأس المال، حفظ رأس المال هو الأصل. أحد عنده زيادة؟ ها؟ من الشيخ لطالب، لا تحلم أبد، ما عندي شيء، أنت عطني. طيب، إذن هذه كلها أشياء مهمة، يعني أحيانا قد يدفع ولا يريد الربح لهذه المسائل، حفظ رأس المال، التصدق، التدريب والتعليم لمن كان تحت يده مثلا، هذه كلها مهمة. إذن الوضيعة على قدر رأس المال. طيب لو دفع هذا 100 وهذا 100 وخسرت الشركة، خسرت 10,000، يعني نزل الشركة الآن رأس المال كم؟ 200، وخسرت 10,000، كم صار رأس مال الشركة؟ 190. طيب الخسارة على وين؟ ها؟ على رأس المال، كل واحد يدفع كم؟ 5,000. طيب الآن سؤال مهم، شخص الآن دفع 200 ألف والثاني دفع 100 ألف، فخسر 10 آلاف، ها؟ خسر 10 آلاف، كيف نقسم هذه الخسارة؟ ها؟ ارفع صوتك، ها؟ 6 و3، شلون حسبتها؟ ثلثين وثلث، ها؟ اي ثلثين وثلث، لأن الآن ما نرجع إلى قضية الربح، ما نقول نشوف الربح، عندنا قاعدة ضبطناها لكم وهي أن الربح على ما شرطه والخسارة على رأس المال. طيب كيف نقسم 10 آلاف؟ ثلثين وثلث، يعني صاحب 200 ألف يتحمل 2/10 آلاف والباقي يدفعها صاحب الثلث. قال والوضيعة على قدر المال. قال ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين، يعني أنا الآن في حسابي 100 ألف وفي حسابك أنت 100 ألف، ما يلزم أننا نخلطهما في مكان واحد، وإنما يشتركان المال هنا والمال هنا، لأنه عقد على التصرف، عقد على التصرف، تلفه من مالهما، إذا تلف فهو من المال، من رأس المال، وزيادته لهما، لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما. وأيضا المقصود هو الربح، المقصود هو الربح وليس رأس المال، وهذا لا يتوقف على الخلط. وأيضا لأن مورد العقد العمل والربح نتيجة لهذا العمل، والمال يتبع العمل، فلم تشترط فيه الخلطة ولا كونهما من جنس واحد. يعني مثلا أن تدفع 100 ألف درهم وهذا يدفع 100 ألف دولار، هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس. طيب كيف تحسب؟ هل هذا يقود إلى النزاع؟ نعم قد يقود إلى النزاع، إذا جينا للربح مثلا قد يقود إلى النزاع، ولذلك لا بد من ضبط قيمتهما عند العقد. يعني الآن دفعت 100 ألف، الآن 100 ألف دولار لا بد أن نحسبها بالقيمة السوقية أثناء العقد، لأن عملية الصرف ترتفع وتنزل، فإذا جاء وقت الربح قال ها الآن ارتفع الدولار لازم تعطيني على، لأن تضرب مثلا الدولار 4، يقول لا الدولار 3 وكذا، فلا بد من ضبطها أثناء العقد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.